جزاك الله خير. هذا أخ يقول هناك بعض الطلبة يصورون الشيخ أثناء المحاضرة، فهل هذا أمر جائز أم لا؟ لا، وأنا لا آذن بهذا، لا آذن بهذا التصوير، فكل من عنده تصوير أنا أطلب منه أن يمسح هذا التصوير، لا آذن بهذا التصوير وجزاكم الله خيرا. أنت جئت تطلب علما وأنت ترانا وتسمع الدرس، ما قيمة التصوير؟ فأنا لا آذن بهذا، فأرجو من الإخوة جزاهم الله خيرا أنه من حصل منه هذا أن يمسح هذا التصوير ولا آذن به. نعم قم، ايش هذه هكذا؟ ها اوكي، معتمد وغدت أحسن. تفضل. نعم عبيد، قم عبيد، أنت بعده. تفضل استريح، جزاك الله خير. نعم أنت الأخير، لا الأخ ذاك، الأخ ذاك أنت بعد إن شاء الله وانتهينا. تفضل. جزاك الله خير. طيب أنت تفضل. قم قم اقرأ. وذي يرويه كله. استريح، خلاص استريح، بارك الله، خلي هذا غدا إن شاء الله. طيب السؤال عند من؟ السؤال عند من؟ فليقل ها أنا ذا. عندك يا أخانا أنت، هذا الأخ اللي على الجدار هذا، أيوة قم بارك الله فيك. لا لا لا لا لا، اللي وراء على الجدار. نعم السؤال بارك الله فيك، كم عدد شروط الحديث الصحيح؟ خمسة، اذكرها. ايش قال؟ الضبط. لا ابدأ بالترتيب. اتصال الرواة، عفوا اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة. ألا يكون شاذا وألا يكون معللا، إذن ثلاثة شروط ثبوتية وشرطان سلبيان. استريح، جزاك الله خيرا. طيب، الحسن لماذا عسر التعبير عنه؟ لماذا عسر التعبير عن الحديث الحسن؟ لماذا تعددت تعريفاته؟ فمن يقول أنا؟ نعم أنت، قم. لا، مو أنت، اللي وراء، اللي عنده ساعة وفي ساعة في يده اليمين وخاتم أيضا، لأنه في مرتبة ما بين الصحيح والضعيف، فهو فيه ضعف، في ضعف عن الصحيح وفي قوة عن الضعيف. ماذا قال الإمام الذهبي في تقرير هذا الأمر عند من؟ قل أنت، لي عندك قلم. أن توجد قاعدة تندرج تحتها كل الأحاديث الحسان، فأنا على إياس من ذلك. لماذا؟ لماذا؟ لأن المجتهد نفسه يتردد في حكمه على بعض الأحاديث، فتارة يصححها وتارة الحديث الواحد، تارة يصححه تارة يحسنه، ولربما استضعفه. إذن الضعف الحديث الحسن بالنسبة للصحيح هو خفيف نسبي، ضعف خفيف نسبي، لكنه ضعف، صح؟ هل هو مؤثر في الاحتجاج عند من السؤال؟ قم ربيع، هذا الضعف الذي في الحديث الحسن عن الصحيح يؤثر في الاحتجاج بالحديث الحسن؟ لا يؤثر. أحسنت، جزاك الله خيرا. إذن هو ضعف لا يؤثر. طيب، ضعف الحديث الضعيف يؤثر في الاحتجاج؟ الجواب يؤثر فيه بأنه يرد هكذا، لأنه فقد صفة أو أكثر من صفات القبول، فقد صفة أو أكثر من صفات إيش؟ القبول. يعني الآن احنا عندنا اتصال السند يعارضه انقطاع السند، وذكرنا أمثلة لأحاديث أو لأقسام سبب ضعفها هو انقطاع عدم اتصال السند. إذا قال قائل طيب في الضبط، أنت اشترطت الضبط، صح؟ صح أو لا؟ خرج كل ما من ليس بضابط، خرج من حد الصحيح كل ما ليس من ليس بضابط. أريد أن تمثلوا لي ببعض الذين لا يوصفوا بالضابط، فمن يقول أنا؟ لا، مو أشخاص، وصف. أريد وصفا. الكذاب، متهم بالكذب، له أوهام، يخطئ كثيرا، دجال، الفاسق، سيء الحفظ، كثير الوهم، المختلط، المتروك، كثير النسيان، نعم، وأهل البدع، المبتدع أيضا. هذا لكن المبتدع يمس العدالة وليس الضبط، والفاسق يمس العدالة وليس الضبط. أتكلم حول الضبط الذي له علاقة بالإتقان، والذي كنا ينقسم إلى ضبط صدر وضبط كتاب. إذن خرج باشتراط الضبط كل من ليس بضابط، كل من كان في حفظه قدح، كل من كان في إتقانه قدح، كثير الوهم، كثير الخطأ، كثير الغفلة، عرفتم؟ المتروك، الوضاع، الكذاب، وهكذا. نعم، وإن كان الكذب يمس أيضا العدالة. نعم، طيب. إذن قال الحسن المعروف طرقا وغادت، رجاله لا كالصحيح اشتهرت. لاحظ أن الإمام البيقوني هنا أو المصنف البيقوني هنا جعل الحسن معروف بطرقه، ونحن قدمنا أن الصحيح ينقسم إلى قسمين، صحيح لذاته وصحيح لغيره. ما الفرق بينهما؟ أنت قم يا صاحب القبعة. لا، الآخ أنت قم، ما عندك؟ طيب يقوم هذا، تفضل. الصحيح لذاته طريق قامت بنفسها بذاتها، لم تشترك معها طريق أخرى. ماذا نقصد بالطريق؟ الإسناد، نقصد بالطريق الإسناد، لا تذهبوا إلى الطرق المعبدة. طيب، هذا الصحيح لذاته، الصحيح لغيره؟ أحسن، يعني طرق قامت، طريق قامت بغيرها لا بنفسها، فاحتاجت إلى أن تعبد وتقوى. والأصل في الصحيح لغيره، اجلس، الأصل في الصحيح لغيره أنت، قم الأصل في الصحيح لغيره الحسن. أحسن، الحسن مع الحسن يصعد إلى لذاته؟ لا، وإنما لغيره. ننتقل الآن إلى الحسن، كذلك ينقسم إلى قسمين، حسن لذاته طريق قامت بنفسها، هي في قوة الصحيح؟ الجواب لا، طريق قامت بنفسها. الحسن لغيره طريق قامت. والسؤال الكبير عندك يا عبد المهيمن، الحسن لغيره الأصل فيه أنه ضعيف، قوي بطريق أخرى ضعيفة، ضعيف مع ضعيف صعدا إلى، لكن بشرط من أتى به فله درهم، من أتى به فله درهم. عندك أنت الذي على الجدار، قم، المتكئ على الجدار قم. أحسنت، أن يكون الضعف منجبرا، أن لا يكون شديد الضعف، ضعف ممكن أن ينجبر. إذا قال قائل من أين أعرف الذي ينجبر والذي لا ينجبر، فماذا ستقولون؟ من يجيب؟ أنت قم. هذا من شغل من؟ نعم، هذا يعرفه جهابدة الحديث، العلماء الراسخون جعلوا مراتب للرواة وفصلوا بين ما يصلح للاعتضاد والتقوية وبين ما لا يصلح للاعتضاد والتقوية. جهابدة، قل جهابدة. استريح، جزاك الله خيرا، الله يحفظك. طيب، إذن قوله هنا الحسن المعروف طرقا، بماذا يشعرك؟ بماذا يشعرك؟ أنه يتكلم عن الحسن لذاته أو لغيره؟ هو مشعر بأنه يتكلم عن لغيره، صح؟ والأصل في الحدود أن يعرف لذاته أو لغيره؟ لذاته. الأصل في التعريفات أن يعرف لذاته، كما اعترض على الترمذي لما عرف الحسن قال وأن يكون يروى من وجه آخر وأن لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، لما قال وأن يروى مثله من وجه آخر ماذا قالوا؟ قالوا أنت تعرف الآن الحسن لغيره، والحدود إنما ينبغي أن يعرف الحسن لذاته، واضح؟ فإذا والحسن المعروف طرقا، هذا لا ينفصل به حد الحسن، وهذا يذكر بتعريف الخطابي لما جاء يعرف الحديث الحسن قال ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، فقالوا له كذلك الصحيح عرف مخرجه، كذلك الضعيف عرف مخرجه، واشتهار الرجال أيضا ليس بضابط. فإذا والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت، أما هذا فنعم، فإن رجال الصحيح جمعوا وصف الصحة، وأهمه هنا أن ضبطهم تام، ضبطهم كل راو من رجال الصحيح أو من رواة الصحيح ضبطه، وكل راو من رجال الحسن خف ضبطه، خف إيش؟ ضبطه. لكن انتبه، خف مما يدلك على أنه خف عن تمام الضبط، صح؟ لا أنه صار هذا الضبط في حيز الضعف، معي؟ خف الضبط يعني صار ضبط خفيف، يعني ضبطه ليس تاما وإنما خف عن هذا التمام، ولم ينزل إلى مقدار أن يصير الضبط ضعيفا. وصلت؟ وصلت أو لا؟ ما وصلت. يعني المثال، المثال عندنا راو ثقة، طيب، وقد تقدم أن الثقة من جمع تمام الضبط مع العدالة، تمام الضبط مع، طيب هذا التمام في الضبط بالنسبة لراوي الحديث الصحيح مرتبة واحدة؟ الجواب مراتب، مراتب. لذلك لا تستغرب أن أقول لك أن رواة الحديث الصحيح ثقة، ثقة ثبت، ثقة حجة، ثقة إمام، ثقة حافظ، ثقة ثقة، لا تستغرب، فإن كل هؤلاء يجمعهم أنهم رواة الحديث الصحيح، واضح؟ واضح أو لا؟ طيب ننتقل، نعم مش واضح؟ وأنت أيضا لم تكن لي واضحا، أين كنت مختبئ؟ أقول يا إخوة أن مرتبة الحديث الصحيح من جمع العدالة، العدالة وتمام الضبط، وقد اتفقنا أن تمام الضبط أيضا مراتب، مراتب، لا يضر ثقة، ثقة ثبت، ثقة حافظ، الكل يجمعهم أنهم من رواة الحديث الصحيح. إذا نزل عن الثقة يصل إلى صدوق، يصل إلى صدوق، إذا وصل إلى مرتبة الصدوق نعرف أن الضبط هنا قد خف، الضبط هنا خف. وهل خفة الضبط وصلت به إلى الضعف؟ الجواب لا. واضح؟ طيب قد تقول أنت، قد قلت لنا أن الصحيح مراتب وأن الحسن مراتب وأن الضعيف مراتب، قلت هذا، أقول الحسن مراتب، فتوجد مرتبة صدوق وتوجد مرتبة لا بأس به. واضح؟ هذا وصف آخر، وصف آخر معي، وصف آخر. وقد توجد أيضا جيد صالح الحديث. ألفاظ هذه كلها من مراتب الحسن. فإذا أنت تضع في مخيلتك أن الصحيح مراتب والحسن مراتب. واضح؟ طيب، هنا قال والحسن المعروف طرقا. هذا لا يكفي في الضبط. المعروف طرقا كذلك يقال أن الصحيح معروف والضعيف معروف، إنما يقال هنا والحسن الخفيف ضبطا. الخفيف ضبطا، لأن الحسن والصحيح يشتركان في كل الشروط إلا في شرط واحد. ما هو؟ أنت قم. ما هو الشرط الذي يختلفان فيه الحسن والصحيح؟ ما هو؟ الضبط. صح. إذن تشترط العدالة في راوي الحديث الصحيح وراوي حديث، يشترط اتصال السند في راوي الحديث الصحيح والحديث الحسن، يشترط عدم الشذوذ في راوي الحديث الصحيح والحديث الحسن، يشترط عدم العلة في راوي الحديث الصحيح والحديث. إذن في ماذا يختلفان؟ في الضبط. أن راوي الحديث الصحيح تام الضبط، وراوي الحديث الحسن خف ضبطه. واضح؟ واضح؟ أظنها واضحة، ما بقي شيء. أفيكم أحد لم يفهم؟ أفيكم أحد فهم؟ من فهم فليرفع يده. ما شاء الله كثير. طيب، إذن نعم، كيف؟ لحظة شوي. إذن قلنا الحسن، ونعني هنا الحسن لذاته، لأننا لو تعرضنا إلى الطرق وأن يروى مثله من وجه آخر، معناه أننا الآن في باب التقوية، في باب التقوية. وقلنا أن باب التقوية هو في باب الحسن لذاته أو لغيره؟ لغيره. ففي الحسن لذاته لا نحتاج إلى تقوية، طريق قامت بنفسها بذاتها، استغنت عن التقوية، استغنت عن التقوية. لكن الحسن لغيره هو الذي نحتاج إلى طرق ونحتاج إلى أسانيد كي يقوى. وأصل هذه الطرق وهذه الأسانيد أنها ضعيفة، أنها لكنها ضعفا منجبرا، ضعفا لا تأتي إلى إسناد فيه متروك وتبحث له عن تقوية. فما لجرح بميت إيلام. طيب ولا ما هو طيب؟ فهمتم أو لا؟ إذا قال قائل إذن والحسن المعروف طرقا، نقول عرفت طرقه بخفة الضبط. عرفت طرقه بخفة الضبط. ومن هنا قال ابن حجر فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة الطرق يصحح. لذاته أو لغيره؟ لغيره. فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة الطرق يصحح. السؤال، يصحح لذاته أو لغيره؟ لغيره. إذا وجدنا كلمة طرق معناه باب تقوية، باب تقوية. إذا لغيره أو لذاته؟ لغيره. فإن خف الضبط فالحسن لذاته وبكثرة الطرق يصحح، يصحح لذاته أو لغيره؟ لغيره. إذن شروط الصحيح هي شروط إلا في الضبط، فالحديث الصحيح تام الضبط، والحديث الحسن خف الضبط، خف ضبطه. مقدار هذه الخفة أمر نسبي، صح؟ صح أو لا؟ من أين نستبينه؟ من مراتب علماء الحديث، فإنهم قالوا هذه مرتبة تصح للحديث الصحيح، وهذه تصلح للحديث الحسن. واضح؟ واضح أو لا؟ قال والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لا كالصحيح اشتهرت. نعم، رجال الحديث الحسن لا كرجال حديث الصحيح، وأيضا رجال الحديث الصحيح قلنا أنهم مراتب. أنا أسألكم الآن، راو ثقة روى له الشيخان، من الشيخان؟ البخاري ومسلم. وراو ثقة لم يخرج له الشيخان، أيهما أرجح؟ الذي أخرج له البخاري ومسلم أرجح، صح؟ راو أخرج له البخاري فقط وراو أخرج له البخاري ومسلم، أيهما أرجح؟ إسناد قيل إسناد صحيح، وإسناد قيل أنه أصح الأسانيد، أيهما أرجح؟ جهابدة، جزاكم الله خيرا. هذا يدلك على أن الصحيح مراتب والحسن. فإذا قلت بين لنا أنه مراتب، أقول حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قالوا هذا من أرفع مراتب الحسن. بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قالوا هذا من أرفع مراتب الحسن، من أرفع مراتب الحسن. عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من أرفع مراتب الحسن. إذن الحسن مراتب والصحيح مراتب. عمرو بن شعيب، اكتب بارك الله فيك، أين قلم؟ اكتب يا محمد اكتب. كم بقي؟ طيب، أقول بارك الله فيكم وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت. إذا قال قائل الضعيف مراتب، الجواب مراتب مراتب. هنالك من ضعفه منجبر، وهنالك بعض من ضعفه ليس بمنجبر. هنالك ضعف يصلح في الشواهد والمتابعات، وهنالك ضعف لا يصلح في الشواهد والمتابعات. أرجو أنكم تصورتم الأمر تصورا جيدا. طيب، قال وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كثر. الحسن وردت فيه تعريفات، إن شاء الله بعد هذه الدورة بإذن الله سنأخذها في كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، نأخذها ونبين المآخذ التي عليها ووجه الاعتراض عليها. لا أحب أن تكون هذه المنظومة فيها أمور من الأخذ والعطاء والرد، فهي تشكل على الطالب المبتدئ، لكني الذي ذكرته يفتح لك إن شاء الله الباب، يفتح لك الباب. فتح ولا وكل ما عن رتبة الحسن قصر، فهو الضعيف وهو أقساما كثر. ما تعريف الحديث الضعيف؟ قل. اجلس يلا. ايوه هذا ذكره. من لا، الحديث الضعيف هو ما لم تتوفر فيه شروط القبول او تخلف عنه شرط من شروط القبول. وذكرنا ان شروط القبول عددها 5: 3 ثبوتية و2 سلبية. تعرفها؟ قل قل وارفع صوتك. قم. الثبوتية: اسمع، اتصال السند، عدالة الراوي، ضبط الراوي. السلبية: عدم الشذوذ وعدم العلة. إذن إذا تخلف شرط من هذا فالحديث ضعيف، إذا تخلف شرط من شروط القبول فالحديث ضعيف. وانظر هنا ماذا قال: كل مع الرتبة الحسن، لأن عندنا الصحيح ثم الحسن ثم الضعيف. إذا نزل عن رتبة الحسن صار إيش؟ ضعيفا. وصار خفة الضبط هنا مؤثرة أو لا؟ مؤثرة، يعني نزل إلى حيز الضعف، نزل إلى حيز الضعف. ولذلك يرحمك الله، ولذلك الراوي الضعيف، تفضل بارك الله فيك، الراوي الضعيف تسبر مروياته، أو الراوي إذا حصل له خفة ضبط تسبر مروياته. ما معنى تسبر؟ تختبر وتمحص وتميز. إذا وجدوه في أغلب رواياته يوافق الثقات الذين شاركوا فهو ثقة، وإن كان ليس الأغلب فيصل إلى الحسن. فإذا نزل عن هذا وكان الأغلب أنه يخالفهم صار ضعيفا. في شيء اسمه سبر مرويات الراوي وسبر أحوال الراوي. سبر أحوال الراوي نحتاجه في مبحث، في مبحث العدالة، صح؟ إذا أردنا أن نحكم على الرجل بأنه عدل أو ليس بعدل نكتفي بظاهره؟ الجواب لا يكتفى بظاهره، وإن كانت له لحية وثوب لا يكتفى في تعديله بهذا. ومن هنا حصل لابن حبان البستي رحمه الله، حصل له تساهل، فعنده كل من ليس بمجروح فهو عدل، صح؟ صح أو لا؟ وجعل كل مسلم عدل، كل مسلم عدل، وهذا الإطلاق فيه ما فيه. فالعدالة تحتاج إلى معرفة وخبرة بالرجل، لا بد من معرفة وخبرة. فكانوا يسألون عن الرجل حتى كان يظن أنهم سيزوجونه، وهذا له أصل في السنة. لما قال عمر بن الخطاب: وقام رجل قد عدل رجلا فقال: هل سافرت معه؟ هل بايعته بالدرهم والدينار؟ هل كنت جارا له حتى تعرف مدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فإنك لا تعرفه. إذن العدالة تحتاج إلى سبر ومعرفة. كذلك إيش؟ الضبط. نأتي بمرويات الراوي، وليكن زيد: كم لك حديثا يا زيد؟ قال: لي 50 حديثا. قلنا: من تشارك من الثقات؟ قال: أشارك مالك بن أنس وأشارك سفيان بن عيينة. ممتاز. زيد من يشارك الآن؟ يشارك الثقات. قلنا من شيخكما؟ من شيخكم؟ قال الإمام الزهري. زيد. فماذا يفعل المحدثون؟ ينظرون في زيد هل يوافق سفيان، يوافق سفيان بن عيينة ومالك في أغلب مروياته أو يخالفهم؟ وجدوا يوافقهم، فقالوا أنت يا زيد ثقة الأغلب، فإن كان كلهم فهو في رتبتهم، عرفتم؟ فلما نزل وليس بالأغلب قالوا أنت يا زيد الآن الحسن، أنت صدوق، فوجدوه الآن يخالف الثقات، يخالف الثقات، قالوا أنت يا زيد ضعيف. جاء عمر غير زيد وجدوه يخالف أكثر، قالوا أنت ضعيف جدا. ما الفرق بين ضعف زيد وضعف عمر؟ من أتى به فله درهم، من أتى به فله درهم. قم. لكن ما الفرق بين ضعف الرجلين؟ ماذا نستفد عمليا؟ زيد، ضعف زيد ينجبر، وضعف عمر لا ينجبر. يعني جماعة الحسن لغيره سيتعاملون مع من؟ مع زيد. وماذا سيقولون لعمر؟ يقول له انصرف، الله يفتح عليك. طيب، إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أسأل، خلوها غدا إن شاء الله، غدا إن شاء الله.